فاز تلميذ بلادنا تشي تشانغ هونغ بالمرتبة الخاصة في مسابقة موسكو الدولية الثانية للبيانو باسم كراينيف التي جرت في روسيا. جرت هذه المسابقة انقساما إلى الفرعين حسب الأعمار، وحضرها العازفون الناشئون الواعدون في أكثر من 20 بلدا مثل بلادنا وروسيا وبيلاروسيا والصين واليابان وكندا. في مسابقة المرحلة النهائية من الفرع الأول والجارية من يوم 27 أدار الماضي حتى يوم الأول نيسان الحالي، قدم تلميذنا تشي تشانغ هونغ الأغاني المشهورة الأعلامية المطالبة بالمهارة العالية بصورة لا تشوبها الشائبة، وذلك بأسلوب العزف المحنك والشعور الموسيقي الدقيق. لجنة تنظيم المسابقة منحت تشي تشانغ هونغ الجائزة الخاصة ومعلمته كيم جي سيل شهادة المدرس الأفضل. وصل تشي تشانغ هونغ إلى بيونغ يانغ يوم السادس من هذا الشهر،